ما أريدوا من رزق وما أريدوا يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلقهم لهذا الأمر لهذه العبادة وأصل الرسل لهذه العبادة. والأمر الثاني نفيها عما سوى الله واعتقاد بطلان عباد غير الله أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو كواكب أو غيرها كلها باطلة. فالعبادة حق الله وحده. قال هو معنى لا إله إلا الله لأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ينفك لها. هذا هو أصل الإسلام، إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بها تخصيصه بها دون كل ما سواه ونفيها عما سوى الله واعتقاد بطلان عبادة غير الله. هذا هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من الثقلين كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والثاني من أصول الإسلام الشهادة بأن محمدا رسول الله. عرفنا الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله من الإيمان بأن الله سبحانه والمعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. كل ما عبده الناس من دون الله هو معبود بالباطل والمعبود بالحق والله وحده. هذا هو الأصل الأول في دين الإسلام يشمل الأمرين، يشمل إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه معبود بالحق، يشمل نفي العبادة عما سوى الله واعتقاد بطلان عباد غير الله كائنا من كان كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل كما سبق. أما الأصل الثاني هو الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عربي مكي بن المدني هو رسول الله حقا. الله أرسله إلينا، الله سبحانه أرسل إلينا كما أرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل، أرسله إلى هذه الأمة ليدعوهم إلى ذلك التوحيد وإلى تلك العبادة التي تقدم بيانها. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى إخلاص عبادة الله وحده والإيمان بأن المعبود بالحق وأن ما عبده الناس من دون الله هو معبود بالباطل وليس هناك معبود بالحق سوى الله عز وجل. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليرشد الناس وليدل الناس ويبلغ الناس بأن إلهه واحد كما قال الله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم قالت الرسل قبل كلهم قالوا للأمم إن إلهكم واحد الله ولكم المستحق العبادة وهو الذي رفع إليه الأيدي بالدعاء هو المرجو وهو المسؤول وهو المصرف الكون وهو الخلاق وهو الرزاق الى غير هذا من افعاله سبحانه. ويرشدهم عليه الصلاه والسلام الا ان عباده الاصنام والاشجار والاحجار والغمور وغير ذلك كلها باطله، كلها شرك بالله وعباده لغيره. والواجب على جميع الثقلين الجن والانس ان يرسلوا الله بالعباده وهو رب السماوات ورب الارض وربهم الذي خلقهم، عليهم أن يغصوه بالعبادة دعائهم قومهم ورجائهم وظلمهم الشغال مرضاهم وظلمهم الرزق إلى غير ذلك. هذا متصل بالله وحده ليس لأحد تنكر بذلك. هو معبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي بعثه الله خاتما للأنبياء ليس بعده نبي ليدعو الناس إلى هذه العقل إلى إخلاص عبادة لله وحده وإلى ترك عباد ما سواه. كما أقول الإسلام في حقهم وأممهم والإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق وأنه لا إله سواه وأن ما عبده الناس باطل من دون الله، ومع ذلك لا بد من الإيمان بالنبي الذي وعد إليه. كل أمة لا يتحقق بحقها الإسلام إلا بأنا وأنا، إلا بتوحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه المعبود بالحق وأن ما عبده الناس من دونه باطل، والإيمان بالرسول الذي وعد إليه. بحق قوم نوح إسلامهم توحيد الله وتخصيصه بالعبادة مع الإمام نوح عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله. وهكذا من بعدهم قوم هود إسلامهم بتوحيد الله وتخصيصه بالعبادة والإمام بأنه لا إله إلا الله مع الإمام نوح وأنه رسول الله. وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم إبراهيم إسلامهم بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسول الله وإبراهيم وصالح ومن قبله. كل أمة لا يتحقق بحقها الإسلام ولا تكون مسلمة إلا بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسولها الذي أرسل إليها ومن قبله من الرسل. وهكذا جاءت الدورة إلى بني إسرائيل بإرسال الله إليهم الرسل منهم يعقوب الذي يشرف إليه، وهكذا بعد. فلا إسلام إلا بالإيمان بالرسل المرسل إليهم مع من قبلهم. وهكذا جاءت الدورة إلى إنسان عيسى، الذين آمنوا بعيسى مع من قبله فهو مسلمين أو مسيحيين، والذين أنكروا عيسى كاليهود قالوا كفارا لعدم إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان بالرسول المرسل إلى الأمة مع من قبله من الرسل وتصديق الجميع. هذا هو الإسلام بحقهم، توحيد الله وتخصيصه بالعبادة والإيمان بالرسول المبعوث إليه. ولهذا لما بعث الله عيسى إلى بني إسرائيل وهو آخر أبناء بني إسرائيل، لما أنكرت اليهود وكذبتهم صاروا كفارا بذلك، ولم ينفعهم إيمانهم بالتوراة ولا ما قبلها بكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الإيمان بمحمد اليهود صاروا وغيرهم، فلا يكون الإسلام بحقهم، يكون الإسلام بحقهم إسلاما إلا بإيمانهم بمحمد لما بعث عليه الصلاة والسلام، مع إيمانهم بمن قبله من عيسى وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإبليس وإن وغيرهم. لا بد أن يضم هذا الإيمان. لهذا لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى آل الأمة عربها وعجمها لأهلها وإنسها صار الإسلام بحقهم. لا بد أن يجمع الأمرين، الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا الله وتخصيصه بالعبادة ونفيه عما سواه مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله في الجميع، والإيمان بمن قبله من الرسل جميعا. لا بد من هذا وهذا، وبهذا يتحقق بحقه الإسلام ويكون من آمن بذلك مسلما يطالب بحقوق الإسلام بعد ذلك. كل رسول له شريعة خاصة ناس وقته وقومه، فقال عز وجل في كتابه العليم القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. معنى أن كل أمة جعل الله لها شرعة ناسبها الأوامر والنواهي والأحكام على يد رسولها، فليهودي شرعة ولصالح الزرع شرعة ولنوح باب القبلة شرعة ولإبراهيم وهكذا من بعدهم موسى بالتوراة، ثم جاء الإنجيل فكمل ما في التوراة، خفض الله عنه بعض الأحكام وأحل له بعض ما حرم عليهم، فصارت الشرائع يتبع بعضها بعضا. كل شريعة تناسب زمان الرسول وزمان قومه، حتى حشرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام فجعل له شريعة كاملة أكمل الشرائع الأولى، جعل له شريعة كاملة أكمل وأعظم وأعم من الشرائع السابقة، لأنهم كانوا يبعثوا إلى أقوام خاصة، كل رسول يبعث إلى قوم خاصة. أما محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس عام من العرب عجم جميع الأرض، فلهذا صار شريعته أكثر الإسرائيل وأعمها وأتمها وأنظمها للمصالح. كل رسول له شريعة خاصة الناس زمانه وقومه كما فيها من التشريع والحلال والحرام والعبادات، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الشرائع وهي أتمها وأنظمها لمصالح العباد والعبادات والأحكام الحلال والحرام وسائر وجوه مصالح العباد. فيجب اعتقاد ذلك والإيمان بذلك. Every and each one of all the prophets was sent. We will, inshallah, delay Isha prayer till 8 o'clock, and we will have this. هذا السؤال يا شيخ يتحدث عن يعني فتنة العلم أقرأه بالإنجليزي لا بالعربي سأترجمه لك طيب السندينج السؤال يتحدث يا شيخ عن أن نظرية الارتقاء أيوة نظرية التطور والارتقاء لداروين تدرس في كثير من المدارس وكثير من المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان الإسلامية. وهي طبعا يقصد بها نظرية التطور لداروين تقول أن أصل الإنسان نعم جاي من الحيوان. فيقول فكيف يعني نرد على مثل هذه وكيف يتمشى ذلك مع القرآن الذي يتحدث عن آدم وحواء وأنهم خلقوا من الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة. فإن القرد وغية الحيوانات كلها أمم خلقها الله عز وجل مستقلة. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فخلقه الله أيضا مستقلا من الطين من التراب والماء كما بينه الله في كتابه العظيم. خلقه على خلقتنا هذا إنسانا سويا يسمع ويبصر ويتكلم عليه الصلاة والسلام. أعطاه الله العقل والميزة وأنزل عليه الذكر وجعله يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وأنزل له شريعة يعمل بها وذريته إلى أن بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام. فهو إنسان مستقل غير الحيوانات الأخرى غير القرون وغير الحيوانات الأخرى. فهو إنسان مستقل وحيوان مستقل خلقه الله ذا عقل وسمع وبصر وكلام وعلى خلقته المعروفة. طوله 60 ذراعا خلقه الله من صلصال كالفخار من هذا الطين من الماء والطين كما بينه الله جل وعلا. هذه هي الحقيقة التي جاء بها القرآن وما سواها فهو باطل. جميع النظريات المخالفة لما جاء به القرآن كلها نظريات باطلة. من زعم أن أصل الإنسان قرد فهو الضال المضل الخاسر. القرد أمة من الأمم والكلاب أمة من الأمم والقطط أمة من الأمم والإبل أمة من الأمم والبقر أمة من الأمم والغنم كذلك. وهكذا بقية الحيوانات كالبسوم والنمور والعقول والخيل وغير هذا كل واحد أمة من الأمم. كما قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال ما فرطنا في كتاب شيء كلها أمم. فآدم أمة من الأمم آدم أمة من الأمم. أولهم آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من الطين الماء والطهير كما بينه سبحانه وتعالى وجعله لا سمع وبصر وعقل يميز به بين الضار والنافع والخير والشر والهدى والضلال وجعل له شريعة يعمل بها هو ذريته إلى أن وقع الشرك في بني آدم فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام رسولا إلى الأرض. هذه هي الحقيقة وما سواها باطل. وهكذا كل نظرية وكل دعاية تخالف ما جاء بالقرآن الكريم وما ثبت عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كله باطل كل هذه عهد باطل. Addressing this question, Muhammad, رسول من عند الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله بعثه الله بمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه رسول الله حقا. فمنها أنه دعا الناس إلى توحيد الله والإيمان بالله وأنه إله الحق سبحانه وتعالى، فأنكر عليه المشركون وعادوه، فذخره الله عليهم وأيده وأظهر دينه، ولو كان كذابا لما نصر وأيد، ولكانت العاقبة للغير إلا له، كونه جاهدهم وجاهدوه وقتلهم وقاتلوه ثم أغره الله عليهم وأبان صحته ما قال وعد الله على يديه الناس، هذا من الدلائل العظيمة على أنه رسول الله حقا، لأن الله هو الحكم والعدل، لا يؤيد أهل الباطل ويظهرهم ويجعل لهم العاقبة المستمرة، إذا كذابين يفضحون ولا تكن لهم عاقبة، بل وإن حصل لهم بعض الشيء من النصر أو من المكانة أو العزة أو الغنى أو شيء، فإنه شيء لا يستمر ولا يدوم، بل ينفضحون ويغرو باطلهم، أما هذا فقد ظهر الحق الذي معه وطابق ما جاء في الرسل المعروف وجهد له الكتب السماوية وأيد الله به الحق واستمر على الحق والهدى، ولم يضره أولئك الأعداء، بل أظهره الله عليهم وكبته وصارت له عزة وصارت له الدائرة وعليه الدائرة، هذا من الدلائل على أنه رسول الله الحق. ثم أيضا أيده بكتاب عظيم معجزة مستمرة وهي القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر من مثله وبشوات مثله فلم يستطيعوا ذلك، فجعل الله هذا الكتاب حجة قائمة ومعجزة قائمة مستمرة إلى يوم القيامة، فكانت حجة ظاهرة ومعجزة قائمة تدل على أنه رسول الله حقا. وهناك أشياء كثيرة أيده بها مثل انشقاق القمر، انشقاق القمر وأخبره الناس وأخبرهم أنه سوف ينشق القمر وأنه آية لما انشق القمر وصار فرقتين وصار جهل بينهما، وهذه من آيات الله اقتربت الساعة ثم انشق القمر. وله أيضا معجزات كثيرة، منها أن الله جل وعلا أنبع ماء بين أصابعه مرات كثيرة حتى جذب الناس واشتقى الناس وأخذوا في يوم يهيم متاعهم ما يكفيهم ويغنيهم، وهكذا الطعام مرات كثيرة وقليل يبارك الله فيه حتى يكفي جمع الغفير والعدد الكبير من الناس من مئات من الناس، كل هذه المعجزات التي مضت وبعضها باقي وهو معجزة القرآن الكريم فإنها باقية ومستمرة إلى يوم القيامة، وهكذا نصر دين بحق من نصره مؤيد الباقي، إلى غير هذا من معجزات كثيرة بينها أئمة التاريخ الإسلامي في كتبهم المفوضة والمتفق. نعم. لأن هنا في قضية يعني شهد الكتب الكتب السماوية، هنا كثير من الباحثين المسيحيين جاءوا بالآيات وجاءوا بالدلائل من الإنجيل. أنا كنت أقول هذا. Sometimes when I speak يقول نعم هذا okay. This question is rather theoretical, but we will طلاب التاريخ إني أحب التعرف على زمن ظهور آدم أين كان وأين كان أو أين مكانه الأول، من هم الأنبياء الذي أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أما مكان آدم فلا نعرف مكانه الذي هبط فيه عليه الصلاة والسلام، اختلف فيه الناس المؤرخون وليس هناك حجة واضحة على أنه صار المحل المعين فلاني، وليس هناك من حاجة إلى هذا الشيء، ولهذا لم يأتي محمد بيان ذلك ولا غيره لما نعلم عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هناك حاجة إلى معرفة المكان، المهم ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من الدين هو على دين الإسلام، على توحيد الله وطاعة الله وعلى شريعة شرعها الله له وعلمه إياها هو وذريته عليه الصلاة والسلام، فليس هناك حاجة إلى أن نعرف المكان. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرون، نص الله بعضهم علينا ولم يقص بعضهم، ما فقال جل وعلا منهم من قص عليكم ومنهم من لم يقص عليه. الله سبحانه قص علينا بعض الرسل منهم نوح والرسل الى الارض بعدما وقع الشرك، ومنهم هود ومنهم صالح ومنهم ابراهيم ايها الرحمن، ومنهم لوط عليه الصلاه والسلام، ومنهم اسحاق وابراهيم اسماعيل وابراهيم جد النبي عليه الصلاه والسلام، ومنهم يعقوب اسرائيل جد بني اسرائيل، ومنهم يوسف عليه الصلاه والسلام، ومنهم موسى وهارون وداود سليمان زكريا يحيى، ومنهم انبياء كثيرون لم يسموا لنا. واخر بني اسرائيل اخر انبياء بني اسرائيل وعوف عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، واخر انبياء بني اسرائيل، وجاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء جميعا من بني اسرائيل وغيره، وخاتم الانبياء هود نور وهود وصالح وابراهيم، هؤلاء ليسوا من بني اسرائيل قبل بني اسرائيل، وهكذا لوط عليه الصلاه والسلام، وهكذا اسحاق والد يعقوب ليسوا من بني اسرائيل، ما كان ابراهيم يهودي ولا نصرانيا، انما جاء بنو اسرائيل بعد يعقوب، فاسرائيل هو يعقوب ووالده، هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فخاتم الانبياء جميعا هو محمد، وخاتمه واخره وخاتمه عليه الصلاه والسلام، واما اخر انبياء بني اسرائيل هو عيسى، لان النبي محمد قال عليه الصلاه والسلام ليس بيني وبينه نبي، انا اولى الناس بن مريم لانه ليس بيني وبينه نبيون، فليس بين محمد وعيسى احد من الانبياء والرسل، بل عيسى هو خاتمه، خاتم بني اسرائيل يعني خاتم انبياء بني اسرائيل، وجاء بعده الخاتم العام لجميع الرسل وجميع الانبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ما كان محمد لما احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتواترت الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انا خاتم النبيين ونبي بعدي عليه الصلاه والسلام. ماذا عن وضع أولئك الذين لم يعرفون الإسلام ولم تصلهم رسالة الإسلام؟ مثال ذلك بعض القبائل في الهند، وما هو موقف مثل هؤلاء الناس في يوم القيامة؟ الذين لم تبلغهم الرسالة رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يختبرون ويسألون يوم القيامة، ويؤمرون فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. جاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث الأسود بن سريع التميمي، حديث أبي هريرة، وأحاديث أخرى في الباب، كلها دالة على أنهم يمتحنون، فإن أجابوا ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. ويقال لهم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة ولم يصل إليهم دعوة النبي، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يعذب أحدا حتى تبلغ الرسالة، فإذا كان في الدنيا لم تبلغه الرسالة، سواء كان في الهند في مجاهل أفريقيا أو مجاهل أمريكا أو أمريكا وغير ذلك، هذا لا يعذب، بل أمره إلى الله يوم القيامة، أمره إلى الله سبحانه هو الذي يحكم به جل وعلا، وذلك بأنه يبعث إليه أمرا أمره بأمر، فمن أجاب وسمع وأطاع دخل الجنة، ومن أبى وعصى دخل النار، هذا هو الحق الذي قاله المحققون من العلم. Those people who have not received the message, and تشرحوا لنا معنى أن محمدا هو عبد الله ورسوله عبد سليم. الرسل جميعا الأنبياء جميعا كلهم عبيد لله ورسل لله، معنى العبد أنه مخلوق خلقه الله ملك، محمد صلى الله عليه وسلم من جملة عبيد الله كلهم مخلوقون ومربوبون، والله الخالق وهم مخلوقون، والله الرب وهم مربوبون، والله المالك وهم مملوكون، على كل عبد يعني انه مخلوق مرقوب دليل لله كسائر الخلق الذين خلقهم سبحانه، والرسل كلهم عبيد الله جميعا، ابراهيم نور ومحمد وغيرهم من الرسل وموسى وعيسى كلهم عبيد الله لانهم مخلوقون مرقوبون الله سبحانه هو الذي خلقهم، خلقهم من التراب، خلقهم من ماء مهين، أصل أبيهم آدم من التراب وهم من ماء مهين، كما قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين وآدم، ثم جعل نسله من ثلاثة من ماء مهين، فهم عبيد الله خلقهم من عدم، وجدهم وأدلهم من نعمه وما خلق، فمليك لله وعبيد لله والخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكنها عبادة خاصة. جميع الخلق كلهم عبيد لله، جميع الناس كلهم عبيد لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات إلا آتى الرحمن عبدا كلهم عبيد الله، لكن الرسل لهم عبادة خاصة، هم مرغوبون وهم مخلوقون، لكنهم عبيد له خصوصية، هم أفضل العبيد، وأفضل العبيد وأزكى العبيد وأعلاه، ثم على الجميع محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى العبيد أيضا، على العبيد الخاصين هو أعلاهم عليه الصلاة والسلام. الرسل عبيد خاصون مرفوع شأنهم، عظيم أمرهم، لأن الله زكاهم وفضلهم ونصرهم في الرسالة والنبوة، وأزكاهم على الإطلاق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم الفضل عليه الصلاة والسلام. وأما معنى رسول الله فلأن الله أرسله، أمر أن يبلغ الناس، قال له: انطلق إلى الناس، قم للناس، أنذرهم، يا أيها المدثر قم فأنذر. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بعيد وشرعا منيرا. سمي محمدا محمد رسولا، وهكذا الرسل جميعا نوح وهود وقال وغيرهم، موسى وعيسى وغيرهم، كلهم يقال لهم رسل لان الله بعثهم، يعني امرهم ان يبلغوا الناس، ان يقولوا للناس: انا رسول الله اليكم، الله امر بكذا ونهانا عن كذا، وامرنا ان نبلغكم كذا وان ننهاكم عن كذا. فهم رسل من الله الذي فوق العرش سبحانه فوق جميع الخلق، الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وهو ارسل الرسل، واولهم نوح وادم رسول ايضا ونبي، لكنه قبل وقوع الشرك، نبي رسول قبل وقوع الشرك، فلما وقع الشرك الناس ارسل الله اليه نوحا، وصار نوح وارسل اول الرسل الى اهل الارض بعد وقوع الشرك بينهم. المقصود انهم عبيد وانهم رسل، لكنه ازكى العبيد وافضل الرسل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.